يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم مالك الملك في يديك قيادي أنهم الحمد والثناء فؤادي يا فتاح يا كريم يا اهل قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل رجاء يا فتاح.